بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ أيكم يحب أن يغدو إلى مكان في المدينة، بطحان أو إلى العقيق، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ يحب يروح المكان ده، ياتي ايه، ناقه كوماء اللي هي لها السنام عالي وحاجه غاليه جدا عند العرب، يعني ماشي، حاجه فخمه يعني. فمين يحب يروح ياخد الناقتين دول اللي هي وسيله المواصلات في الوقت ده الغاليه جدا اللي في وقتنا زي العربيه؟ مين يحب يروح ياخد عربيه من حي الجامعه مثلا، عربيتين في غير اثم، يعني من غير ايه، مش هيسرقهم يعني، او قطع رحم؟ فقالوا ايه، يحب احسن، يا سلام. قالوا: كلنا يحب ذلك، كلنا يحب ذلك. فقال: افلا يغدو احدكم الى المسجد فيقرا فيعلم ايتين من كتاب الله؟ افلا يغدو احدكم الى المسجد فيقرا او فيعلم ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من الابل. حد متخيل يا جماعه الثواب؟ انت تيجي تقعد في المسجد تتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ناقه، من جمل، خير لك من عيار، من عربيه، ايتين احسن من عربيتين، ثلاثه احسن من ثلاثه. احسن يا عبد الحليم ولا العربيه احسن؟ ماشي، المال الصالح للرجل الصالح، ماشي، بس ما تاخدش عربيه وتلف تعاكس بيها بنات، يعني هنا ايه، في مفسده هنا، ماشي. فاللهم لك الحمد ان ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا ونجتمع في المجلس، مجلس نتدارس فيه صور القران ونتامل فيه في الايات. قال تعالى، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه، نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله فيمن عنده. النبي عليه الصلاة والسلام بشر أصحابه وأخبرهم أن الله يباهي بهم الملائكة، فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هم جلوس في المسجد؟ قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يعني أنت تجلس المجلس ده، ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات يباهي بك الملائكة. تخيل يا عبد الحليم المعنى ده، والله نعمة عظيمة وفضل إن ربنا يجيبنا ونقعد في المجلس ده. اللهم لك الحمد. إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مقدمة، عن أول درس في سلسلة تفسير سورة يوسف عليه السلام. درس النهاردة ندخل على طول في الموضوع عشان ايه ما نطولش عليكم، يعني عايزين نتكلم عن أهمية القصة. يعني احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا، شرحنا من آية 1 لآية 6. بالمناسبة يا جماعة، هيبقى في حفظ للسورة، حفظ، وفي امتحان في الآخر، هنديكم حاجة تذاكروا منها، وهيبقى في امتحان وفي جوائز. خلاص بقى، ما هي شغلنا بقى، كل ما نشرح سورة نقوم عاملين عليها امتحان، هيبقى في جوائز، ماشي؟ هيستعرف الجوائز ده يا عم، خليك ضعيف. صلى الله عليه وسلم. فاحنا خدنا 6 ايات، المفروض الناس ايه تبدا ايه تحفظ معانا ان شاء الله. يعني كل الايات اللي هناخدها نبتدي الحفظ، والموضوع هيبقى سهل طول ما احنا ماشيين بنفسر الايات وبنحفظها، وهيبقى في امتحان على التفسير وحاجات بسيطه باذن الله وجوائز حلوه. طيب صلى الله عليه وسلم. النهارده هنتكلم عن كذا وقفه كده. الوقفه الاولى هي اهميه القصه. ليه احنا بنتدارس القصص؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل في القرآن، تلت القرآن تقريبا قصص؟ ثلث القرآن تقريبا قصص. ايه أهمية القصة؟ المرة اللي فاتت تكلمنا عن ليه القرآن أحسن القصص، ترجعوا للدرس. النهاردة ليه القصة أصلا؟ فايدة القصة ايه؟ أول حاجة القصة أو قصص القرآن سبب للثبات. قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فؤاد مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج لتثبيت، يحتاج لتثبيت. فكانت القصة قصص القرآن بتنزل للصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام في مواقف هم محتاجين ده. يعني فكرة ان انت تبقى محتاج القرآن، محتاج قصص القرآن. وهيبان دلوقتي ان ازاي النبي عليه الصلاة والسلام كان مرتبط بالقصص. يعني مثال، في احنا قلنا ضربنا مثال، قلنا المرة اللي فات حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة. فتح مكة بعد 11 سنة من نزول سورة يوسف، ولأن السورة غالبا نزلت في عام الحزن، عام الحزن في السنة العاشرة. يعني نزلت في وقت استضعاف، وقت النبي عليه الصلاة والسلام في حزن شديد على موت أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام وموت السيدة خديجة. والصحابة كانوا حاسين بألم وحاسين باستضعاف وحاسين بحزن، فعايزين حاجة تصبرهم، عايزين حاجة. احنا بينزل علينا بلاء شديد، فعايزين حاجة تبقى أسوة لينا، تسلية لينا، سلوى. فنزلت السورة، سورة يوسف. وقال تعالى لما الصحابة وقالوا النبي عليه الصلاة والسلام هل قصصت علينا؟ قال فأنزل الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقلنا النبي عليه الصلاة والسلام كان متعلق بالقصة دي اللي هي نزلت في وقت الاستضعاف، وفيها تبشير للنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، إن زي لما سيدنا يوسف كان عايش في أمن وبعدين هاجر من البلد اللي هو كان فيها، اتباع عبد وراح لبلد تانية، وبعدين مكن لي في الأرض وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. فكأنها إشارة للنبي عليه الصلاة والسلام إن وضع الاستضعاف ده مش هيستمر، إن أنت هتمشي من بلدك من مكة، وده حصل للنبي، وهتروح بلد تانية وبعدين هيمكن ليك في الأرض، وده حصل. فكأن فيها بشرة للنبي عليه الصلاة والسلام وبشرة للصحابة إن هم يصبروا ويتأسوا بيوسف عليه السلام. وقلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفتح، عام الفتح كان في سنة كم؟ 8 سنة إن شاء الله، 8 هجرية، يعني بعد 11 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جمع أهل مكة وقال ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم طلقاء. والحديث ده مع شهرته، إلا إن هو إيه ضعيف، حديث ضعيف. لكن نقوله يعني على سبيل الاستئناس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان متعلق بالقصه في كل الاوقات. لما كان بيدعي على الناس اللي قتلوا الصحابه قال اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، يعني سنين اللي هي سنين ايه؟ معجزات السبع سنين. كان بيدعي على الناس اللي قتلوا الصحابه بالدعوه دي، فهو متعلق بقصه سيدنا يوسف عليه السلام. مش بس النبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه كانوا متعلقين بقصص القرآن. يعني حديث الإفك لما قلنا السيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها بعد مدة طويلة من الحديث قال أما بعد فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. السيدة عائشة لما سمعت الكلام قالت في آخر الحديث بتاعها، قالت والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف. طب معنى كده أن هي إيه؟ مرتبطة بالقصة، مرتبطة بالقصة. سيدنا يعقوب تعرض لظلم وتعرض لإيذاء وبلاء شديد وحزن شديد، فكان محتاج صبر. فقال إيه؟ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. نفس الجملة دي سيدة عائشة قالتها، قالت والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصبر. فنزلت بركة. شوف سيدنا المقداد متعلق ازاي بقصص القرآن، وان ازاي كل ما انت هترتبط بالقصص كل ما انت هتفهم سنن ربنا سبحانه وتعالى، كل ما انت هتزداد ثبات في مواقف معينة، قدوات حقيقية. سيدنا المقداد كان في غزوة من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، غزوة بدر. لا اذكر بدر او احد، يعني الشاهد ان النبي عليه الصلاة والسلام كأنه كان عايز ياخد رأي الصحابة، يسمع الأنصار عايزين يقاتلوا ولا خايفين؟ فقال المقداد رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون. قال له: أنت فاكر إن إحنا هنقول لك زي ما بنو إسرائيل قالوا لموسى؟ بص على الحساب، ركز معايا. الآية دي كانت نزلت في الوقت ده؟ الآية نزلت قبلها، معنى إن هو استشهد بالآية إن هو متعلق بالقصة. قال: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك مقاتلون. فده واحد كان مرتبط بإيه؟ مرتبط بالقصة. لما أنت تتعلق بقصص القرآن، لما أنت تتعلق بقصص القرآن هتكون سبب في ثباتك. فقلنا أول حاجة من أهداف القصة احنا بنحكيها ليه؟ علشان تثبيت القلوب. قال تعالى: وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. تاني حاجة ان الهدف من القصة مش مجرد حدوتة، مش حواديت بنحكيها. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه هو تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصة يا جماعة، قصص القرآن فيها عبرة، فيها موعظة، فيها هداية، فيها هدى، فيها رحمة، فيها زيادة إيمان. يعني أنت لما بتعلم قصة من قصص القرآن، القصة دي بتغير فيك، القصة دي بتزود إيمانك. يعني في فرق بين اللي تعلم قصة بني إسرائيل مع البقرة مثلا، فرق بين اللي ما يعرفهاش، فرق كبير. يعني فرق فهم تعامل ربنا مع الخلق، فهم سنن ربنا، فرق بين اللي عارف مثلا قصة أصحاب السبت وبين اللي ما يعرفهاش، فرق بين اللي سمع قصص الأنبياء وعاش مع قصص الأنبياء وشاف تعامل ربنا مع الأمم السابقة وإن إزاي في سنن في المعاملة، وفرق بين اللي ما يعرفش. فالقصة زيادة علم، زيادة يقين، زيادة ثبات، زيادة إيمان. ثالث حاجة إن قصص القرآن فيها قدوة وأسوة. قال تعالى: أولئك الذين عمين عن الأنبياء. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدوا. يعني انت مطالب ان انت يكون لك قدوة. قدوتك مين؟ قدوتك مين في الحياة؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ده عشان احنا في الجامعة يعني. انا عارف ان انت خيري في السليم، لكن ممكن تسأل حد يقول لك: والله اللعيب الفلاني، المغني الفلاني، نفسي ابقى زي ده. فاحنا محتاجين يكون لنا قدوات حقيقية، قدوات ربنا سبحانه وتعالى اختارها لينا. فقال لنا نقتدي بمين؟ بالانبياء والصالحين اللي القصص بتاعتهم في القرآن. ووجود القدوة والأسوة ليه في حياتك هيسهل عليك. يعني لو انت في مرض، لو انت في بلاء، في مرض، ليك أسوة في الأنبياء ولا لا؟ ها؟ مين؟ أيوب عليه السلام. طيب لو انا ممكن ليا في الأرض وبقيت ملك ومعايا فلوس، ليك أسوة؟ سليمان عليه السلام. طيب لو انا تعرضت لفتنة النساء، ليا أسوة؟ يوسف عليه السلام. طيب لو تعرضت للاستضعاف والبلاء ليه أسوة؟ ليه أسوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام ليك أسوة في كل الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أخي موسى. وشوف ارتباط النبي عليه الصلاة والسلام بالقصص، بقصص الأنبياء. يرحم الله أخي موسى، لقد لقي أكثر من هذا فصبر. إيه إمتى قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلام ده؟ لما قسم الصحابة الغنائم، فجي واحد قال: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. قالوا: ايه القسمة دي؟ فيها ظلم. قال في رواية، قال: اعدل. يقول للنبي عليه السلام: اعدل. قال: ويحك، فمن يعدل ان لم اعدل. فلما في رواية من الروايات، لما سيدنا عبد الله بن مسعود راح حكى للنبي عليه الصلاة والسلام ان في واحد قال كده، فقال، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا وقال: يرحم الله اخي موسى، لقد لقي اكثر من هذا فصبر. وجود القصة في حياتك ثبات، ليك قدوة، ليك أسوة، تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تقتدي بيوسف عليه السلام، بإبراهيم في التضحيه، نموذج للتضحيه، موسى عليه السلام قوة، فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فليك أسوة في الأنبياء وفي الصالحين. فقصص القرآن من أهدافها إن أنت يكون لك قدوة حقيقية، بدل ما تبقى القدوة بتاعتك كابتن أمريكا ولا سبايدر مان ولا مين أيرون مان ومش عارف، يبقى ليك قدوة إيه؟ حد من الصحابة، حد من الأنبياء، حد من الصالحين. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. اتبع دول. يعني لما تروح لربنا سبحانه وتعالى تقول أنا كنت بقلد سيدنا إبراهيم هتضل، يعني لما تتبع سيدنا إبراهيم هتضل، لكن لما تتبع أي قدوة زائفة من اللي موجود في الواقع هتضل. طيب، قلنا ثلاث أسباب أو ثلاث فوائد القصة. الهدف من القصة التفكر. قال تعالى فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تتفكر في سنن ربنا سبحانه وتعالى، فهم سنن الله من فوائد القصة، ودي نقطة مهمة، وده بيتبين لك قوي في قصة يوسف عليه السلام، ان انت بتفهم. شوف مثلا ان صاحب المعصية من خلال قصة يوسف عليه السلام ده مصيره ايه. يعني امرأة العزيز اسمها امرأة العزيز، لكن في الواقع لما تتبعت الشهوة وصلت لإيه؟ تزلت بقت هي اللي بتجري. قال تعالى: واستبق الباب. واستبق يعني بيتسابقوا، سيدنا يوسف بيجري منها وهي بتجري وراه، يعني هو بيهرب من المعصية وهي بتجري ورا المعصية. فالمشهد ده يبين لك إيه؟ شوف أهل الطاعة، أهل الطاعة، أهل التقوى، في الآخر العاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. وشوف صاحب المعصية اللي بيصر عليها إزاي بيتزل، وده في قصص القرآن. شوف سنن ربنا والسنن اللي بتعلمها من القصة. قال يوسف عليه السلام: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. قال إيه؟ إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. دي كده تتبروز قعد. إنه من يتقي ويصبر. أنا دلوقتي هتقي ربنا سبحانه وتعالى وهصبر على الشهوة وهصبر على الفتنة، مش همشي في الحرام، مش هاكل مال حرام، مش هصاحب، مش هقع في الفواحش. إنه من يتقي ويصبر الأجر بتاعي ده هيروح، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فمن فوائد القصة فهم سنن ربنا سبحانه وتعالى، ان انت تفهم ازاي ربنا بيتعامل مع الخلق. لما تقرا سوره هود مثلا وتلاقي ازاي ربنا سبحانه وتعالى يرسل لامه من الامم رسول وبعدين يكذبوه فيرسل ايه فيرسل فيكذبوا بالايه فيوصلوا لمرحله العتو فينزل عذاب وبعدين يجي رسول تاني. لما المشهد ده يتكرر قدامك خمس ست مرات في خمس قصص ورا بعض سوره هود، تفهم ايه؟ ان دي سنه، إن ربنا سبحانه وتعالى ينزل رسول من الرسل ويرسل معه آيات وبينات على صدقه تبارك وتعالى، وده من رحمة ربنا. وبعدين الأمم تكذب وتعرض فربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم عقاب وعذاب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. تفهم ده من إيه؟ من القصص. تفهم ده من القصص. لما تلاقي حد إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، وبعدين إزاي ربنا قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتلاقي في الآخر فرعون هو بيغرق ضعيف ذليل يقول: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال أنا وقد عصيت. فاهم القصص بيعمل جواك أنت إيه؟ أنا فاهم. فاهم مع ربنا بيتعامل معنا إزاي؟ فاهم تعامل ربنا مع العاصي، مع الطائع، في سنن معاملة ربنا، في معاملة ربنا للصالحين، في نصرة الله لأوليائه. فاهم سنن الله وآخر حاجة من ثمرات تعلم القصص هو حب الأنبياء. يعني أنت لما تسمع قصة سيدنا يوسف عليه السلام هتحبه ولا تحبوش؟ تحبه. إحنا أصلا بنحب سيدنا يوسف من غير حاجة، فلما تسمع القصة وتتعلق بيه وتشوف مشاهد وأخلاق يوسف عليه السلام تتعلق بيه وتحبه. طب أنا لو حبيت نبي من الأنبياء هستفيد إيه؟ المرء مع من أحب. أيوة الله ينور عليك. لما النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود في البخاري قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق به؟ ناس بحبهم بس هم اليوم أعمال صالحة فهيسبقوني في الجنة، طب أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. وفي حديث في رواية في الترمذي حيث أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما انتهى من صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: ما أعددت له؟ طب عملت إيه للساعة؟ قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس: فوالله فما رأيت فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم وفرحهم بهذه الكلمة: المرء مع من أحب. هذا الحديث، المرء مع من أحب. فإن أنت تحب نبي من الأنبياء تحشر معه، تحشر في زمرته، تبقى معاه في الجنة. فلو ما فيش فضل اصلا في تعلم القصص ان انت ثمرتها ان تحب نبي من الانبياء الا ده، فلا ايه، حلو جدا. إيه، وقلنا مع بعض، قلنا امثله انتفاع الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام تعلقه بالقصه. إيه، حديث، قلنا حديث المقداد وحديث عائشه، والنبي عليه الصلاه والسلام كان مكان بيده عليهم قال: اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. طيب ليه نتكلم عن قصة يوسف عليه السلام بالتحديد؟ يعني ايه المميزات اللي في شخصية سيدنا يوسف عليه السلام؟ صلى الله عليه وسلم. هتصلي؟ بعد الدرس. مش مشكلة تأخر العشاء. مفيش مشكلة يا جماعة، عادي يعني أخر العشاء. اخر العشاء ما دام هنصلي جماعه، يعني ما دام في جماعه هنصلي مع بعض جماعه وعارفين، ما فيش مشكله. لكن الاول تصلي مع الجماعه مع الامام الراتب في المسجد، ثوابها اعلى. ماشي، عشان بس الناس ما تيجي عشان الدرس، ولا ممكن اخر عشان البرزنتيشن. يعني ما دخلناش في قصه ثانيه. صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ايه؟ صفات يوسف عليه السلام. قلنا يا جماعه ان في اربع سمات اساسيه في يوسف عليه السلام، ودي المفروض تبقى موجوده في اي مسلم. يعني اربع اركان اساسيه المفروض تبقى موجوده في حياتك. اول حاجه علاقتك بالله، ثاني حاجه علاقتك بالناس، اخلاق، ثالث حاجه طلبك للعلم، رابع حاجه الدعوه الى الله. اربع حاجات. اول حاجه ايه؟ علاقتك بربنا سبحانه وتعالى، صلة لله. تاني حاجة صلة بالناس، أخلاق مع الناس. تالت حاجة طلب العلم، علمك. رابع حاجة دعوة إلى الله. عايزين نشوف الأربع أركان دول، الأربع أركان دول في حياة يوسف عليه السلام. لما تيجي تشوف الركن الأول، إن إزاي يوسف عليه السلام كان ليه حال مع ربنا، علاقة سيدنا يوسف عليه السلام بالله تبارك وتعالى. أول حاجة شوف حال يوسف مع ربنا عليه السلام، حال يوسف عليه السلام مع الله سبحانه وتعالى. لما تعرض للفتنة امرأة العزيز، أول حاجة قالها إيه؟ قال: معاذ الله. قال: معاذ الله. معاذ الله دي معناها إن هو إيه؟ إن هو قلبه متعلق بربنا، إن هو بيراقب ربنا يا جماعة. إن هو أول حاجة، يعني لما تتبع كلام يوسف عليه السلام هتلاقي ذكر ربنا في كل حاجة. قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله عليك، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. واحد يعرف ربنا، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. على القول إن ربي هنا يقصد الله سبحانه وتعالى، مش العزيز. وهو في السجن: يا صاحبي سجني، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ تكلم عن ربنا هو في السجن. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت علاقتك بربنا عاملة إيه؟ يعني شوف في حياة يوسف عليه السلام الصلة بالله واضحة جدا. يعني أنت تعرف تتكلم عن ربنا كده زي ما سيدنا يوسف بيتكلم. إحنا محتاجين يبقى المسلم محتاج يكون لك صلة بالله يكون لك حال مع ربنا سبحانه وتعالى. شوف لا تثنيب عليكم يوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. واحد يعرف ربنا فكلام واحد عنده حال مع ربنا عنده علم بالله تبارك وتعالى. فمحتاجين ده الركن الأول اللي هيجي معنا طول القصة هو تعامل يوسف عليه السلام أو حال يوسف مع الله سبحانه وتعالى. ده الركن الأول. الركن الثاني مع الناس الأخلاق. تعالوا نشوف كده في خلال آيات القصة إيه الأخلاق اللي واضحة من شخصية يوسف عليه السلام. أول خلق البر. قال يوسف لأبيه يا أبتي يا أبتي مؤدب. تاني خلق كرم الأخلاق سلامة الصدر. لما يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنساني عدو مبين ما شالش منه. فقول من مرة فات إن ممكن أي حد لو قال لك ده فلان ده يحسدك أنت من جواك إيه هتتغير عليه وتشيل. سيدنا يوسف عليه السلام مش كده ويعقوب عليه السلام يعلم إن سيدنا يوسف مش كده. فعشان كده لما قال له هو ما تغيرش ناحية إخواته لسه بيحبهم. ليه؟ لأنه هو يعلم إن ده من كيد الشيطان. قال في آخر الآيات من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فقلنا خلق البر سلامة الصدر خلق العفة. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. العفة في علاقته بالنساء العفة اللي احنا محتاجينها. العفة اللي بقت حاجة دلوقتي في الشباب لما يقول فلان ده شاب عفيف عفيف ده يبقى ايه يعني حاجة للسخرية يعني محل للسخرية ان ده ما بيكلمش بنات ده ما انت ما تعرفش بنات انت يعني حاجة ايه ماشي خد بالك من صاحبك خلاص هو بقاله اسبوع كده ايه يعني ماشي إيه قلنا خلق العفة الحلم. طب مين يقول لنا الحلم ظهر فين؟ ها؟ لا مش في السجن مظلوم ها؟ ايوه قال ايه؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. هو في الوقت ده كان ايه؟ كان ملك وكان عنده ايه؟ عنده جنود يعني كان ممكن يحبسهم. يعني انتوا بتقولوا انا حرامي؟ طب تعال احبسهم كلهم. قالوا ان يسرق على اخوه ان يسرق فقد سرق اخو لهم من قبل. يعني شوف الافتراء يعني رموه في البير واتباع عبد وبعدين قالوا ايه؟ ده اصلا هو اصلا اخوه ممكن يكون اخوه كمان حرامي. يصرف فقد صرف اخو له. قال فاسرها دي مش لحظه تغضب فيها. قال فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها. الحلم خلق الحلم. شوف نبي كريم نبي عليه الصلاه والسلام قلنا في الحديث المره اللي فاتت قال عن يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. ايه النسب ده؟ اكرم الناس اكرم الناس زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال. خلق الكرم. قال الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين. خير المنزلين يعني احسن واحد يضيف الناس يكرم الناس انا خير المنزلين. قال من اخلاق يوسف عليه السلام الرحمه والاحسان وده كان ظاهر حتى هو في السجن. مش بس في السجن ده انت ممكن وانت في ابتلاء وانت في يعني كلنا مبتلين مع بعض احنا مع بعض في اخلاقنا كويسه مع بعض كلنا ايه. لكن واحد خرج كده مثلا يعني احنا مثلا قاعدين بين متذنبين مثلا في فصل مثلا ولا حاجه كلنا مع بعض يعني. فراح واحد ايه، وكان واحد متمسكن ومعانا مسكين معانا، فراح الراجل المدرس موقفه عليه، فبقى هو ايه، هو ليه سلطة. فتلاقيه ايه لما يتمكن اخلاقه تتغير، واغلب الناس كده، هو فقير وحالته صعبة، لما يجيله فلوس تلاقيه يلا يا ولدي مش عارف، ويدوس على الناس. ليه؟ الاخلاق تغيرت مع الضعف والقوة. اللي يحافظ على اخلاقه وهو قوي وهو ضعيف نبي، يعني دي اخلاق الانبياء، ان هو بيتغيرش، ان هو مستضعف عنده اخلاق، وهو مصدوم عنده اخلاق، وهو قادر عنده اخلاق. لما كان في السجن قالوا إن نراك من المحسنين، إن نراك من المحسنين، قالوا أهل التفسير قالوا إيه؟ قالوا ليه عرفوا سيدنا يوسف؟ قالوا إن نراك من المحسنين، يعني يظهر ظاهر عليه الإحسان. كان الأفعال، يلاقي واحد تعبان يقعد معاه، واحد عنده مشكلة يقعد يوافيه، الأفعال الرحمة والإحسان ظاهر، قالوا إن نراك من المحسنين. لما خرج، لما دخلوا عليه اخواته فعرفوهم وهم منكرون، قالوا ايه، فاوف لنا الكيل وتصدق علينا. لا، قالوا له قبلها قالوا اننا نراك من المحسنين، فاول ايه مش متذكر بدايه الايه، قالوا اننا نراك من المحسنين. فبعدها يعني هو في السجن، أهل السجن اللي كانوا معاه في السجن المساجين شافوه من المحسنين، ولما تمكن ممكن ليه في الأرض، قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يتبوأ منها حيث يشاء. وهو مع التمكين ده محافظ على أخلاقه. إن أنت أخبارك إيه يعني؟ لما أنت مظلوم فليك أخلاق، لما بتقدر بتعمل إيه؟ كلك العفو، العفو. لما دخلوا عليه فعرفوهم وهم ينكرون، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. بعدين قالوا إيه؟ قالوا تالله لقد أنذرك الله علينا وإن كنا وإن كنا لخطئين. قالوا تالله لقد أثرك الله علينا كنا ظالمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، لا تثريب عليكم اليوم، لا عتاب لا لوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يعني في الوقت اللي هو تمكن ان هو ياخد حقه قال لهم ايه، لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. خلق العفو، خلق الستر، وده جميل قوي ان هو بيستر. لما قال تعالى والف يا سيدها لدى الباب، قالت امراه العزيز يعني ما جزاء من اراد باهلك سوء، يعني هي تراوده وتزينت له، قالت هيئت لك، وقالت هيئت لك يعني تهيأت لك، وغلقت الابواب وهي اللي بتجري وراه، وقطعت القميص بتاعه وبتقول ايه، ما جزاء من اراد باهلك سوء الا ان يسجن او عذاب اليم. قال ايه، عارف كانه ما بيكلمهاش اصلا، هي روضتني عن نفسي، هي يعني قالاش انت اللي اصلا عملتي، وانت كنت اصلا عامله كذا، وانت اللي قفلتي الابواب، وانت اللي كنت بتعملي، وقعد يفضح. هي روضتني عن نفسي. لما كان في السجن بعد ما اتسجن ظلم بسبب امرأة العزيز، لما جاء رسول وقال له ان الملك عايزك، وبعد ما اول الرؤية قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال امرأة العزيز التي راودتني عن نفسي؟ قال ما بال النسوة التي قطعنا ايديها، ان ربي بكيدهن عليها. ما قالش حتى، ما قالش هم عملوا معاه ايه، ما اتكلمش عن امرأة العزيز، ما عينهاش. شوف الستر، اخلاق، اخلاق يوسف عليه السلام. فقلنا ان ده من الجانب الثاني، هو جانب، احنا قلنا الجانب الاول العلاقة مع الله، ماشي، الجانب الثاني العلاقة مع الخلق، مع الناس، الأخلاق. ثالث حاجة العلم، العلم تأويل الرؤى، ولنعلمه من تأويل الأحاديث، تأويل الرؤى، تأويل الأحاديث، فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فهم آيات الله سبحانه وتعالى، فهم سنن ربنا، فهم أسماء الله وصفاته. عنده علم، مش بس علم ديني، ده كمان عنده علم دنيوي. ده فهم يقول لهم ايه، فما حصدتم فذروه في سنبله. ده فهم ان احنا نسيب القمح المحصول في السنابل بتاعته علشان ايه ما يفسدش، ويقول لهم يتخزنوه ازاي، وعندهم خطة استراتيجية، عمل لهم الخطة وبيدير الخطة، وفهم ايه ان ازاي نخرج من الازمة دي، ادارة الازمات. قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، اني حفيظ عليم. وعنده علم بقانون اهل البلد، يعني واحد فاهم الواقع مش مغير. طب جبناها منين علم بقانون اهل البلد دي؟ ها ايوه هو اخوته لما راح يجيب له ياخد منه مضاعف. لا لما هو عنده ايوه قول بقى ايوه انت صح. قال عز الله لا قال تعالى كذلك كذبنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. يعني ايه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك؟ في عرف عند ايه، عند البلاد اللي فيها يعقوب وأبنائه، عندهم السارق بيحصل فيه يتخذ عبد. فهم سألوهم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا إيه؟ قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. اللي يلاقي الصواع الملك عنده في الرحل بتاعه يتاخد خدوه. في دين الملك ممكن عندهم إيه؟ الحرامي ده إيه؟ يتسجن أو يقتل مثلا. إن القانون مختلف. فهو المكيدة هنا إيه؟ إن هو خده على القانون بتاعه. قال كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. العرف يعني أو الدين بتاعهم يعني في عرف الملك. ماشي؟ عنده علم، عنده بصيرة وقوة ذاكرة. فلما دخلوا عليه إخوته فعرفه وهم لهم منكرون. ده بعد كم سنة وهم 10 وهو واحد وكلهم ناسينه، وهو الوحيد اللي إيه؟ عنده بصيرة. وده أهل الحق، أهل العلم. شوف سيدنا يعقوب لما شافهم جايين وأبانا ما زادنا نستبق وتركنا يوسف عنده وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ألا أنتم كذابين. مش ده اللي حصل. أهل الحق أهل العلم عنده بصيرة. شوف فقلنا العلم علم دنيوي، علم قانوني، على سياسة شرعية، أسماء الله وصفاته، علم بسنن الله ومعاملته. إنه لا يفلح الظالمون إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقلنا دي النقطة الثالثة. يبقى النقطة الأولى حال يوسف عليه السلام مع الله، حال يوسف مع الخلق مع الناس، أخلاق يوسف عليه السلام. ثالث حاجة علمه. رابع حاجة دعوة. انت خد بالك كل نقطة من النقاط اللي فاتت دي المفروض تبقى فيك، يعني المفروض ان انت تبقى منشغل بالاربع ابواب دول. دي حاجات انت عندك علاقتك بربنا، دي انا ليا ورد بتاعي، ورد القران، قيام الليل، صلاه الضحى، الذكر بتاعي، ليا حال مع ربنا، الدعاء، وعلاقتك بالناس، اخلاقك مع الناس، وعلاقتك بالعلم ان انت دايما في زياده في طلب العلم وتحصيل العلم الشرعي، وعلاقتك بالدعوه. انت مسلم فواجب عليك ايه؟ الدعوة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، قدر الاستطاعة. فشوف حال يوسف عليه السلام في كل الأوقات، كل المشاهد اللي جات لي دعوة. مشهد امرأة العزيز فين الدعوة فيه؟ قال معاذ الله إنه ربي. الأول تعوذ بالله، ذكرها بالله، كأنه بيقول لها إيه؟ اتق الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فبيذكرها بالله وبيقول لها عاقبة الفاحشة دي كذا، إنه لا يفلح الظالمون. في السجن فين الدعوة اللي في السجن؟ قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم الآن. فهو في السجن واحد مبتلى وداخل السجن ظلم، المفروض أنه خلاص بقى يعني نزل عليه ابتلاء، هشتغل لسه في الدعوة، ده حريص على الدعوة في كل وقت في كل لحظة. لما خرج، لما إخواته جم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، لما قال لهم قالوا أنت إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نتيجة دي دعوة يذكرهم بالله، قال لهم إن ده فضل ربنا قد من الله علينا. كان في نتيجة ده شوف كلام إخوات سيدنا يوسف بعدها قالوا إيه، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فهموا فضل ربنا وفهموا ان هم ايه مذنبين بسبب ايه، دعوه في كل وقت. فانت مسلم انت داعيه، انت المفروض انت تنشغل بالدعوه في كل وقت. في الجامعه كم المنكرات اللي انت بتشوفها حواليك في الجامعه وفي الشارع وفي البيت وانت عندك رصيد من حضور الدروس ومن العلم، وانت فاهم ان ده غلط، فاهم ان ده حرام، وعارف الايه وعارف الحديث، وبنعمل ايه؟ بنطنش. اصل هكلمهم ما يتريقوا عليا، اصل هيقولوا يا عم الشيخ مش عارف ايه، اصل انا عندي ذنوب. يا سلام، المفروض الشيخ بيشتغل في الدعوه ده المعصومين، ما كلنا اصحاب ذنوب، انت عليك واجب. يعني مين اللي هيوصل الدعوه دي للناس اللي في الجامعه عندك؟ الشل الصحبه بتاعتك، لازم تحمل هم الرساله. فده موجود، يبقى علاقه بالله، علاقه مع الناس، اخلاق، علاقه بالعلم، طلب العلم، علاقه الدعوه الى الله. طيب احنا في المجلس اللي فات شرحنا بدايه الايات، قلنا من قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تكلمنا الحروف المقطعة، وتكلمنا عن أهمية اللغة العربية، تكلمنا عن لعلكم تعقلون، وتكلمنا عن تأويل الرؤيا، نحن نقص عليك أحسن القصص، وتكلمنا ليه القرآن أحسن القصص، بما أوحينا إليك هذا القرآن وأنه وحي من عند الله، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقلنا معنى الغفلة، ترجعوا سمعوا الدرس اللي فات. من ضمن الحاجات اللي تكلمنا فيها مشهد التربية، وده عايزين نركز عليه قوي، يعني مش عايزين المشهد يعدي. احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن البر، علاقة سيدنا يوسف بأبي يعقوب، تأدب والبر، وتكلمنا عن دور الآباء. لكن خلينا نحلل كده كلام سيدنا يعقوب ونشوف أثر القعدة دي على سيدنا يوسف طول حياته. يعني مشهد ان اب قعد مع ابنه ينصحه ويوعظه، ده موجود في القران متكرر في سوره لقمان. قال تعالى واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبعدين تذكير بحق الاب والام، وصينا الانسان بولديه حملته امه الايات، قال يا بني انها ان تك مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في السماوات او في الارض ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. يعرفوا على قدرة ربنا وعلى أسماء الله وصفاته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. شوف النصايح، أب ماشي مع ابنه بيقول له كل حاجة، بيكلمه في علاقته بربنا، بيكلمه في حق الوالدين، بيكلمه في التوحيد والإخلاص، بيكلمه في الأخلاق، لا تصعر خدك للناس ما تكبرش، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشي واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحميد. المشهد ده متصور في القرآن، المشهد ده متصور دلوقتي. الآباء هو الأب ما عندوش وقت أصلا إن هو يقعد مع ابنه، هو كل مجهوده وكل طاقته كلها فين؟ في الشغل وجمع الاموال، مشغول. ويرجع من البيت، يرجع من الشغل يعمل ايه غير انه ينام؟ ممكن عيو فاتح التلفزيون، قاعد من فنيله الحملات ويقول ايه فاتح الاخبار. يا عم والله انت مش هتغير العالم لما تقعد تتفرج على الاخبار، اقعد مع عيالك اتكلم معاهم من صحه. يقعد يشغل، يجيب ام بي سي 2 يتفرج على فيلم الاجنبي، او يفتح فيلم افلام هندي يتفرج على ماتش كوره، اي حاجه منعزل. اخر مره قعدت مع ابنك انت تتكلم معاه؟ مفيش. لا في فجوه. فبالتالي لما الاب بينصح ابنه مفيش اصلا، مفيش مساحه. طبعا احنا المره فاتت اتكلمنا ان مش معنى كده ان انت بقى قاعد بقى تسمع ابويا بيعمل كده فايه هو فعلا ايوه هو السبب في، لا ما هو انت احنا اتكلمنا المره فاتت ان برضه سبب في الفجوه انت، ما انت بتنفض، انت مش عايز تتكلم معاه اصلا، انت مش عايز تدخله في حياتك، انت مش عايز تديله مساحه ان هو يشترك اصلا في، ولا تستشيره في حاجه ولا تفضفضله ولا تقعد تحكي معاه ولا تتخذه صديق، انت ما بتعملش ده اصلا. يعني انت ما بتكسرش الحواجز. بتضحك على ابراهيم، الكلام ده مش ليك انت ابراهيم، ما تشغلش دماغك. عشان عمك قال لك بقول لك ايه، الاب ماسك الفيسبوك ابويا انت اللي ابني انت اللي يا بابا فانو وانت كنت بتبدأني. سبحان الله انشغال وده موجود في البيوت، في فجوات، فما عادش في ترابط، فما عادش في مساحة ان هو اصلا شايف ابنه، ممكن يكون ابنه بيبعد وهو مش واخد باله، مش عارف هو عايش ايه. فهنا ان المشهد ده متكرر في القرآن، المشهد ده متكرر في القرآن، مشهد النصح واللقطة ان ابن ابوه قاعد بينصحه وبيعرضه. شوف آيات جت قد إيه في سورة لقمان، شوف المشهد هنا، قول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال علي عدد من الصحابة أدبوهم وعلموهم، ده واجب عليك. شوف بقى المشهد ونحلل كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام، مش عايزين حد يزعل يعني، ما تسقطش الكلام ترجع إيه أنت مستحضر ابوك في الصوره فتقعد تقول ابوك مش كده خالص، فايه الراجل ده مش ابويا اصلا. لا يعني ايه، خلينا نسمع بس من باب العبره، انت الزمن غير الزمن والعلم غير العلم، انت تتلافى ده زي ما قلنا المره فاتت في عيالك، انت تصلح انت ده، انت اللي تصلح ده. قال تعالى قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. الكم سطر له فيهم قواعد تربوية في غاية الأهمية. أول حاجة يا بني، يا بني فيها إشارة العطف والحنان، واتكلمنا فيها المره اللي فاتت ان واجب على الاب ان هو يظهر حبه، يظهر حبه. لما النبي عليه الصلاه والسلام جاء العربي الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال تقبلون الصبيان، دخل لها النبي عليه الصلاه والسلام بيبوس حسن والحسين وبيحضنهم وبيهزر معاهم ويشيلوا على ظهره، قال ايه ده، هو انتوا بتبوسوا العيال كده عادي؟ يعني انت ابنك بتبوسه وتحضنه كده عادي؟ قال تقبلوا الصبيان كما نقبله، قالوا احنا ما بنعملش كده خالص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه، او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه، المنزوع اللي مش عارف يعطف على ابنه، مش عارف منزوع القلب الرحمه من قلبه، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حديث في البخاري. فاول حاجه يا بني عطف وحنان ان هو يظهر حب، يقول له يا ابني انا بحبك، ياخده في حضنه طلطل عليه. الابن محتاج ده، الابن محتاج ده، وده مأوكد في حق البنات. هي البنت بتحتاج ان هي تصاحب ولا تكلم ولد ولا ليه؟ لان هي في البيت مفيش اخوها بيضربها مثلا، او قاعد طول ما هي ماشيه خبطها على قفاها، او اعملي لي مش عارف كذا، هو بيتعامل معاها المعامله دي ومفيش والارض مفيش اهتمام، مفيش ما ياخدهاش في فضله ويطبطب عليها. فلما يجي اي شاب بره من الشارع يقول لها انت جميله قوي كده ليه، هي بتعمل ايه؟ خلاص ايه ده، مفيش زي لا خلاص تختخت على طول، هو ده مفيش ايه ده، انت ازاي كده، وده بيحبني قوي وبيهتم بيا وخاف على، هو اظهر بس مجرد الاهتمام ليه، لان هي عندها فراغ، عندها فراغ. انت عندك اخت اتكلم معاها واظهر الحب وطبطب عليها وخدها في حضنك، ما بتعمل ده، لان هي ده هي الانثى محتاجه كده اصلا، هي طول مراحل حياتها محتاجه ده، محتاجه ده في بيت ابوها زي ما هي محتاجه ده في بيت جوزها. ربنا يرزقكم ان شاء الله يعني هي وتتجوزوا كده ان شاء الله. ماشي يا هاني؟ هذا معنى مهم يا بني، العطف والحنان. لا تقصص رؤياك، يبقى اول حاجه قلناها العطف والحنان مهم. لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا، ان الشيطان للانسان عدو مبين. هنا الوقفه الترويه الثانيه التحذير من الشرور، ان هو قاعد مع ابنه قاعده بيعقله يقول له خد بالك في عداوه، انت ليك عدو اسمه الشيطان. مين بيعمل كده؟ تعرف ابا بيعمل كده؟ تعرف ابا بيقعد مع ابنه يقول له خد بالك من الشيطان؟ تعرف؟ تعرف؟ مش موجود الا الا الا ما وحي رب، مش موجود. ان اب يقعد مع ابنه يقول له خد بالك ده دي من خطوات الشيطان، خد بالك من شرور الناس اللي حواليك، بيحذروا بيعرفوا الواقع بينصحوا، ده موجود. اه في اباء بتعمل كده، في اب بيقعد مع ابنه بيحذروا، لكن احنا بنتكلم القعده دي امتى؟ في واحد من وهو ابنه طفل بيغرس جواه المعاني دي، الغرس وهو صغير، غرس القيم وغرس الدين وغرس المعاني وهو طفل، عامل زي الشجره اللي ايه؟ اللي هي لينه، فبيحط لها ايه سياج حواليها كده عشان تطلع مستقيمه. طب لو سابها هتطلع عوجه، طب بعد ما طلعت عوجه وبقت جامده وعودها اشتد هتعمل ايه؟ تعدلها ازاي؟ تكسرها بقى، تكسرها. فما تسيبش ابنك اصل انا سايبه براحته وهو ايه يبقى يروح ويجي ايه؟ يعني انا سيبه ارميه في وسط الفتن وارميه في بحر بقى غريق وشهوات وفتنه النساء وفتنه الشبهات، وده بيشرب مخدرات وده بيعمل، وبعدين اقول هو هيجي؟ اصل انا ابني مؤدب. وبعدين لما ما يجيش يعني احطه في وسط الفتنه وبعدين اقول اصل ابني متربي؟ فده تفكير غريب صراحه. فقلنا التحذير من الشرور ومن عداوه الشيطان. ثالث حاجه التربيه على الرسائل الايجابيه، وده طبعا احنا طبعا متربيين عليها كل الناس في البيت، انت فاشل، انت غبي، انت كذاب، انت مهمل، انت هتفضل طول عمرك كده، انت هتفضل طول عمرك ما بتغسلش حاجتك، انت هتفضل طول عمرك تفضل قاعد ايه يعني تتهان من اول حنوطه صغيره، صح؟ فلما واحد يتقال له انت فاشل بيصطبح عليها وبيتمسح عليها، انت فاشل انت فاشل، هيطلع ايه؟ هيطلع فاشل، هيطلع فاشل. ايه ده انا ابني فاشل؟ ايوه طبيعي ان هو فاشل حضرتك، انت يوميا بتحطم المعنويات بتاعته، انت اقرب واحد ليه وهو بيكتسب الثقه منك. يعني لما في فرق بين الاب اللي ابنه زي ما سيدنا يعقوب عمل، قال وكذلك يجتبيك ربك. سيدنا يشوف طفل جاي بيحكي له رؤيه، ممكن اصلا الاب ما يديلوش وقت، ما يديلوش اهتمام، مش فاضي، مشغول، عندي حاجات اهم منك. فاداله وقت واداله اهتمام واهتم بالموضوع بتاعه وخد الكلام بايه؟ بجد. وقال له انت هيبقى ليك شأن، وكذلك يجتبيك ربه ويعلمك من تأويل الاحاديث ويتم نعمته عليك كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق. انت تشجع ابنك، قول له انت احسنت لما عملت كذا. التشجيع ده، التشجيع ده ليه اثر كبير في نفوس الابناء. والتحطيم المعنويات، تحطيم المعنويات وفرق. يعني شوف انت ممكن تشوف الناس اللي حواليك بتلاقي اب من الابهات كده، شفتها انا مره، كان مرة في عند حمام سباحه كده وكان في اطفال في تدريب سباحه، وطفل مامته قاعده وقاعده بتشجعه، وولد تاني لوحده معهوش اهله. فالطفل اللي معهوش اهله قاعد يبص على الست اللي هي اللي ايه اللي بتشجع ابنها، ولا بص عليها يا طنط. وبعدين لما لقى ما حدش مهتم بيه بقى بيضرب الولد التاني. بيتعامل معاه بعنف. ده ليه؟ عنده غضب، زعلان، محدش مهتم بيه. اشمعنى ده مامته قاعده معاه وبتشجعه؟ خد بالك الولد الثاني اللي بيتلقى تشجيع من امه ومن ابيه وهو طفل وهو شاب، ده بيحس بثقه في نفسه. وده اللي كان هتشوف اثار كل المواقف التربويه دي، كل الكلام ده هتمشي معاه قصه، هتلاقي اذا الموقف ده لما سيدنا يعقوب قال له كذا هو قال كذا عشان الكلمه دي. هتشوف دلوقتي قال قلنا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك. رابع حاجة تذكير بالنعم. التذكير بالنعم من أعظم أبواب التربية، إن أنت تقعد مع ابنك تقول له إيه يا ابني ده ربنا بيقول له إيه ويتم نعمته عليك، يعني ربنا أنعم عليك وكمان هيتم عليك النعم. طب لما تشوف طول القصة كده سيدنا يوسف بيقول ايه؟ ذلك مما علمني ربي، انا يوسف وهذا اخي قد من الله علي، رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث. ده واحد مستشعر ايه النعمة. قال وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم البدر. احسن بي، واحد شايف نعم ربنا. ليه؟ اتغرس جواه وهو صغير ان انت شوف نعم ربنا عليك. فكم شوف اب يقعد معاه يقول له يا ابني ربنا انعم علينا كذا، ده ربنا اداك كذا، تعديد النعم قدام الطفل. واول لما تجي لهم حاجه عربيه مثلا يقول له شفت ربنا ادانا العربيه دي، رزقنا العربيه دي. فالطفل يطلع من وهو صغير ايه فاهم، بينسب كل نعمه وكل فضل لمين؟ لله سبحانه وتعالى. قال ويتم نعمته عليك، ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل، إبراهيم وإسحاق. القدوة، بيقول له يا ابني أنت ليك قدوة، أنت ليك أجداد كانوا أنبياء، اقترب الأنبياء دي. ده جه فين؟ قال وهو في السجن، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله. شوف أثر التربية إزاي وهو كبير وهو شاب في السجن يقول نفس الكلمات، لأن هو متربي على القدوة دي. فاهمين معنى ده؟ تعبت ولا إيه؟ طيب، فقلنا تذكير بالنعم، قدوات، تعريف بالله، تعريف بالله. طيب، الله يعينك. عليكم السلام. تعريف بالله إمتى؟ قال إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم، بيعرفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. فتلاقي يوسف عليه السلام يقول لك إيه؟ إن ربي بكيدهن إيه؟ عليم. إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. نفس الاسمين اللي تربى عليهم وهو صغير ماشيين معاه طول حياته، ماشيين معاه طول حياته، هو شايف ده. يعني هو مش بيقول هو عايش ده اصلا. يعني سيدنا يعقوب حتى من الايات اللي توقفت عليها برضه، سيدنا يعقوب قال له ان ربك عليم حكيم، ماشي، ولما تعرض قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم. فسيدنا يعقوب ما كانش بيقول له ايه مجرد كلام، يعني لازم الاب يكون هو نفسه عايش المعاني دي. جميل ان انت تقول لابنك ما تكذبش، ما تكذبش، لكن لما حد يتصل وتقول له ايه قول له انا مش موجود. طب انت كده اصلا انت الرساله اللي انت وصلتها له دي خلاص، انت قول له بقى بعد كده ما تكذبش. والنبي عليه الصلاه والسلام قال خلاص الموضوع انتهى، الفعل بتاعك ابلغ. فسيدنا يعقوب اللي قال له ان ربك عليم حكيم جه بعدها قال ايه إنه هو العليم الحكيم. سيدنا يوسف قال إيه؟ إنه هو العليم الحكيم. فأثر الموقف ده على حياة يوسف. شوف، قال معاذ الله، تذكير بالله. قال لما حذروا من الشيطان، من عداوة الشيطان، لما حذروا من الشرور اللي حواليه، قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. فهو إيه؟ فاكر؟ يبقى الجلسة التربوية دي أثرت فيه ولا لأ؟ أثرت فيه. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي وبعدين قال لهم اتبعتم ملة أبائي في القدوة ذلكم مما علمني ربي وقد أحسن بي تذكير بالنعم اللي هو فاكر نعمة ربنا عليه. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تذكير بالنعم. آخر حاجة الثقة، الثقة في النفس اللي جت من تأييد يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. واثق في نفسه بالله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر. قلنا النهاردة درس النهاردة كان يعني زي مقدمة تانية كده للدرس، وبإذن الله من المجلس اللي جاي إن شاء الله نبدأ فيه. نعم بإذن الله نبدأ فيه بداية الربع بقى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نكتفي بهذا القدر جزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.